بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الغرباء للدراسات الإسلامية والإعلام أن يقدم لكم هذه المحاضرة للشيخ أبي مصعب السوري عمر عبد الحكيم، وهي بعنوان شرح كتاب حرب المستضعفين، وهي تتألف من 32 شريطا، وقد ألقيت في خوست سنة 98 و900 وألف. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ الآن الدرس الأول من حرب العصابات، ونبتدئ بشرح كتاب حرب المستضعفين يدعى روبرت تابر، والكتاب من ترجمات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، تعريب محمود سيد رصاص ومراجعة المقدم الهيثم الأيوبي. وعلى ذكر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، فهي مؤسسة جديرة بأن تشترى معظم الكتب، ترجمت كثير جدا من الكتب العربية وخاصة في مجالات الأمن والاستخبارات والعسكرية. ممكن تسجلوا عنكم هذه الملاحظة، وهي المؤسسة العربية للدراسات والنشر في كتب كثيرة جدا، وخاصة أنه متعاقدين مع مجموعة من الضباط ومجموعة من المترجمين الاختصاصين في مجالات، فكتب جديرة بالشراء. عندنا ربما 30 أو 40 كتاب لهم، وفي عندهم أكثر، في عندهم كتب لم نحصل عليها. فكتاب حرب المستضعفين كما ذكرت البارحة هو من أهم كتب حرب العصابات الموجودة، ومعظمها مترجم. تقريبا لم أعثر على كتاب في حرب العصابات باللغة العربية جدير بالقراءة، كلها مترجم. فهذا الكتاب هو من أهمها، لأن الكاتب أمريكي كتبه وضعه كدراسة للحكومة الأمريكية من أجل مكافحة حرب العصابات. الكتاب وضع كدراسة من أجل مكافحة حرب العصابات. والعجيب، انتبهت البارحة أن الكتاب مؤلف في سنة 1965، يعني مضى على تأليف الكتاب الآن أكثر من 30 سنة. فبإمكانك أن تتصور مجموعة الدراسات المتطورة التي لم تترجم ولم توضع لمكافحة حرب العصابات. وكما سيتضح من المقدمة، فالكاتب قال أنه في سنة 65 كان هناك أكثر من 20 حرب عصابات مشتعلة في العالم، معظمها ضد المصالح الأمريكية، وأن حرب العصابات أصبحت الشغل الشاغل لأمريكا وللبنتاغون، بحيث أنها طبعا مرافقة في فترة فيتنام وحروب في أفريقيا أصبحت مؤثرة فعلا على المصالح الخارجية للولايات المتحدة. فسنبدأ في القراءة ثم نتوقف عند كل ملاحظة ونعلق عليها. فإذا أحد منكم وجد سؤال أو وجد فكرة ممكن أن يضيفها يفيدنا فيها، فيعمل عنده في كل صفحة خط، وفي الهامش تحت يكتب هكذا بسرعة الملاحظة، ولما ننتهي ونبدأ المداولة هو يساعدنا في الموضوع. يقول: تلك هي حرب العصابات، حرب المغاورين التي خاضها الأنصار الإسبان ضد جيوش نابليون. نابليون حاول يحتل إسبانيا، فخاضوا الإسبان حرب عصابات في مناطق، خاصة في مناطق جبال الشمال، والتي أصبحت في زماننا هذا، يقصد حرب العصابات، شبه علم سياسي عسكري. وانتبه إلى موضوع سياسي عسكري وليست عسكري. حرب العصابات مادة سياسية عسكرية ونظرية اجتماعية ماركسية لينينية هكذا يقول، وابتكارا تكتيكيا في الوقت نفسه. أنها أصبحت شبه علم سياسي عسكري ونظرية اجتماعية ماركسية لينينية، يقصد أنها من نظرية الشيوعيين. وهنا توقفنا لتعليق، أقول هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. أما نسبة حرب العصابات إلى الشيوعيين فهذا خطأ، لأن حرب العصابات مورثت من قديم الزمان، ومارسوها كل القبائل، ومارسوها كل الضعفاء على مر التاريخ عندما يفتقروا إلى العدد والعدة، فيمارسوها خاصة ضد الجيوش النظامية وضد الممالك المستقرة والمواقع المحصنة. ولكن لأنه في الستينات معظم حروب العصابات التي شنت ضد مصالح القوات الأمريكية كانت بإدارة أو بتأييد من الشيوعيين، فغلب عليها أن حرب العصابات هي نظرية شيوعية. بالإضافة إلى أنه كاعتراف تاريخي علمي، أن الشيوعيين وخاصة في كوبا وفيتنام والصين هم الذين طوروا فعليا مؤلفات حرب العصابات ووضعوها موضع التطبيق. ومعظم حروب العصابات التي دارت في أفريقيا كانت مدعومة من الاتحاد السوفيتي أو من كوبا، وبالتالي ساهموا في تطويرها، فعمليا هم احتكروا هذا العلم، ولذلك نسبت إليهم وقال أنها نظرية اجتماعية ماركسية لينينية. فقط للإبيان، أنها من ناحية العسكرية هي أسلوب قديم، أما من ناحية صيغتها المعاصرة ففعلا طوروها الشيوعيين. وتجد معظم كتب حرب العصابات المترجمة الجيدة الجديرة بالدراسة هي للشيوعيين فعلا. فهذا من الناحية السياسية والاجتماعية صحيح، من الناحية العسكرية فهو ليس صحيح. يقول: لقد بدلت علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. نقول هنا بدلت علاقات القوى لأنها ضربت الميزان العسكري. كانت كل القواعد العسكرية تأخذ بعين الاعتبار قوانين المواجهة والمناسبة بين المعدات، والمناسبة بين العدد، والمناسبة بين القوى الاقتصادية للطرفين، والمناسبة. نظرية حرب العصابات ضربت كل هذه الموازنات. ولأن معظم حروب العصابات بدأت فعلا بعد الحرب العالمية الثانية، إما على شكل ثورات على المستعمر الغربي وهي معظمها، وإما بشكل ثورات على حكومات ديكتاتورية موجودة ومدعومة عمليا بقوة أجنبية، كما هو الحال في فيتنام لما كانت حكومة سايبون مدعومة من القوات الأمريكية. ففي الستينات أو بالأحرى يعني في الخمسينات والستينات ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية أو أسلوب حرب العصابات فبدلت موازين القوى. يقول: وهي في طريقها إلى تدمير مفاهيم أركان حرب الدول الغربية. وأن حرب العصابات في طريقها إلى تدمير مفاهيم أركان الحرب، قلنا لأنها أسلوب مبتكر ما وضع فيها ما وضعنا، ولم يستطع لم تستطع الجيوش الحديثة إلى الآن أن تكيف نفسها بحيث تواجه حرب عصابات، لأن الجيوش الحديثة مضطرة إلى أساليب الإمداد اللوجستي وأساليب الاستقرار وأساليب التموين الطويلة والأساليب البيروقراطية في المكاتب والتسجيل ونقل المواد والجمد إلى آخره، وهذه كلها مقاتل ونقاط ضعف بالنسبة لحرب العصابات. فلم يستطيعوا كما سيشرح الكاتب، لم يستطيعوا أن يكيفوا طريقة لمقاومتها. فقال: وهي في طريقها إلى تدمير مفاهيم أركان حرب الدول الغربية، والتي أصبح همها الرئيسي، يقصد هم الدول الغربية، الذي يتزايد يوما بعد يوم أن تفهمه وتكافحه وتحاربه. يعني تفهم إيش هذه قضية حرب العصابات حتى تستطيع أن تكافحها. أقول هنا: اعترفوا هم أخيرا الآن بعد مرور 30 سنة، اعترفوا أن عملية مكافحة حرب العصابات فشلت، ولم يستطيعوا أن يكيفوا طريقة لمكافحة حرب العصابات على الصعيد العسكري، اللهم إلا في السنوات الأخيرة حيث تمكنوا من أن يقهروا أكثر من حرب عصابات، وهذا سنشرحه فيما بعد، عن طريق الاستخبارات، عن طريق الاختراق، اختراق حروب العصابات من الداخل ومكافحتها عن طريق التجسس. أما في الميدان العسكري كمقاومة لحروب العصابات فلم تستطع الدول الغربية أن تكيف نظام لمكافحة حرب العصابات. يقول: لقد أصبحت حرب العصابات الظاهرة السياسية لمنتصف القرن العشرين، كما أنها الريح المرئية للثورة التي تحمل الأمل والخوف إلى قارات ثلاث. كلام مفهوم، تحمل الأمل للضعفاء الذين يمارسونها، وتحمل الخوف للقوى التي تتعرض مصالحها للحرب. وفي اللحظة التي نحرر فيها هذا الكتاب، وضع بين قوسين 1965، يقول الكاتب: نراها قائمة في حوالي 20 بلدا، من أنغولا إلى العراق، ومن الأدغال الكونغولية إلى الأكواخ في ضواحي كاراكاس في أمريكا اللاتينية. يقول: لقد أصبح الحرب العصابات الهم الرئيسي للبنتاغون ولوكالة الاستخبارات المركزية ولمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهي تتخذ شكلا يائسا غالبا ما يكون صامتا في نصف كرتنا في غواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا. يقصد هذه الدول تحصل فيها حرب عصابات يائسة لأنه ليس عندها مقاومات للانطلاق وبشكل صامت. قال: إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وتؤثر بدون شك على فكر المناضلين السود من هارلم حتى أعماق الجنوب الأمريكي، كما يبرهن على ذلك استعمال كوكتيل مولوتوف الذي أصبح سائدا في شوارعنا. وهذا من الأمور التي يجب أن نلفت النظر إليها. مجتمع الولايات المتحدة نفسه داخليا مهدد فعلا بأكثر من حرب عصابات نتيجة التفاوت الطبقي. فالإحصائيات تثبت أن على سكان الولايات المتحدة اللي عددهم تقريبا 300 مليون في لا يقل عن 20% منهم يعيشون تحت خط الفقر أصلا، ناهيك عن التمييز العنصري، ناهيك عن تفشي الأمية. ده في يوم بقرأ تقرير أنه في 25 مليون أمي في الولايات المتحدة لا يقرأ ولا يكتب. فهذا التفاوت بين الناس مهدد بأن المستضعفين الفقراء الطبقات الاجتماعية المسحوقة تتشن حرب على الحكومة المركزية. وهذا لعلنا بدأنا نسمع أخبار زي انفجار أوكلاهوما وغيره، فهناك تطلعات لبعض الولايات أن تستقل عن الحكومة الفيدرالية المركزية، وهناك ضغوط اجتماعية ترفض السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، والانتشار السلاح، ولأن طبيعة المجتمع الأمريكي أصلا طبيعة بنيت على المقاتلين والحرب، ونظام الكوبوي لم ينتهي إلا من 70-80 سنة فقط، فلا تزال تركيبة المجتمع الأمريكي مهيئة لأن يحصل فيها انفجار داخلي. فهو يذكر هذا، طبعا نحن نذكر هذا لأنه من نقاط الضعف التي عندما سنتعرض فيها لملامح المواجهة بيننا وبين الأمريكان سنأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار إن شاء الله. يقول: إنها تدمر في العالم آخر بقايا الإقطاعية والاستعمار التقليدي. أن حرب العصابات تدمر آخر بقايا الإقطاعية والاستعمار التقليديين وتستخدم حاليا قبل كل شيء ضد الاستعمار الجديد وما يسميه الاصطلاح الماركسي بالإمبريالية. يقول أن حرب العصابات بعدما انتهت من مواجهة الاستعمار القديم بأشكاله العسكرية الطبيعية الآن تنتقل للمكافحة ضد نظام الاستعمار الجديد، ونظام الاستعمار الجديد يعتمد على الإمبريالية. الإمبريالية تقصد الاحتلال الاقتصادي واجتثاث الثورات بدون ما تضع القوات المستعمرة نظام للجنود وللعسكرية تستهلك في قواتها فاستبدلت، وهذا سنشرح إن شاء الله كيف انتقل النظام الغربي من الاستعمار القديم بوضع الجيوش مباشرة ودفع ثمن الاحتلال من خلال فاتورة الخسائر إلى نظام الاستعمار الجديد الذي يوكل حكومات عميلة تشرف هي بنفسها على شق الثروات الموجودة والقيام بما كانت جيوش المستعمر تقوم به. يقول أي الإمبريالية أي السيطرة الاقتصادية والسياسية وبين قوسين وأحيانا العسكرية على الأمم الضعيفة الفقيرة اقتصاديا من قبل الأمم الغنية القوية والمتطورة تكنولوجيا. يقول ففي البلدان النامية تحرر يقصد حرب العصابات تحرر الجماهير من قمع الطبقات المميزة والمركنتيلية، المركنتيلية يعني القائمة على التجارة ذات الرأسمال الكبير، وقمع الأوليغارشية يعني قمع الكتل الفوضوية التي تمارس رفض لهذا الواقع. يقول والطغم العسكرية يعني أنها تقاوم أيضا الطغم العسكرية، يعني قال أنها تقاوم طبقات الرأسمالية الكبرى فما تقاوم فرق الفوضوية والطغم العسكرية، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع هذه الجماهير تحت سيطرة الدول الاشتراكية. في الستينات كان خوف الأمريكان أن ممارسة حرب العصابات توقع الدول إذا نجحت هذه الثورات في حلف وارسو وفي منظومة الدول الاشتراكية، لأن روسيا عمليا كانت والصين هي التي وراء دعم كل الثورات التي قامت في حرب العصابات. يقول وهي من زاوية ما سلاح قوي، يقصد حرب العصابات، سيف تحرير وطني وعدل اجتماعي، أنها تستخدم للتحرير الوطني أو للعدل الاجتماعي، كما أنها من زاوية أخرى وسيلة مدمرة وخطرة تنمو وسط الفوضى والتوتر الاجتماعي والانفجار الاقتصادي والفوضى السياسية وتحول الفلاحين المسالمين متعصبين مسلحين. نعيد هذا الكلام، يقول أنها سلاح قوي، سيف تحرير وطني أنها ضد الاستعمار، وعدل اجتماعي أنها ضد التفاوت الطبقي لما يكون هناك أسباب للفقر، كما أنها من زاوية أخرى وسيلة مدمرة وخطرة تنمو فين وسط الفوضى حيث تسود الفوضى السياسية تكون الأجواء مهيئة لحرب عصابات، والتوتر الاجتماعي حيث يكون هناك توتر وتفاوت في الطبقات، والانفجار الاقتصادي لما يكون هناك أسباب اقتصادية رفعت نسبة العاطلين عن العمل والناس ما تجد وسيلة لتحصيل حقها إلا عن طريق المواجهة، والفوضى السياسية عندما تختلف الأحزاب السياسية ولا تستطيع أن تتوصل إلى صيغة تحكم فيها البلاد فتنشأ أجواء مناسبة عادة لوجود حرب عصابات. فالخوف الذي يقوله يقول تحول الفلاحين المسالمين كما يحبون أن يكون حال الفلاحين باستمرار ناس مسالمين يزرعوا ويعطوا الخيرات، يقول تحولهم إلى متعصبين مسلحين. ولاحظ اللهجة الأمريكية واضحة في صياغة العبارة كيف أنه يصفهم مباشرة بأنهم متعصبين مسلحين والحال التي يرضاها أنهم فلاحين مسالمين. يقول إنها تولد انتماءات جديدة ومواجهة جديدة للقوى تعادل عمليا الحرب الباردة. فعلا حرب العصابات وأي ثورة تقوم حتى عندنا في الإسلام عندما يقوم الحق يولد انتماءات جديدة، تتقطع الأواصر بين الآباء والأبناء والأسر الداخلية وتولد انتماءات جديدة، فحرب العصابات أيضا تقطع هذه الأواصر وترتبها على طريقة حسب نوع الحرب. فإذا كانت الحرب ضد مستعمر ترتب الولاءات على أساس ناس مع المستعمر ناس ضد المستعمر، إذا كان نتيجة التفاوت الطبقي فتجعلها ناس مع الفقراء ناس مع الأغنياء. فيقول حرب العصابات تولد انتماءات جديدة ومواجهة جديدة للقوى تعادل عمليا الحرب الباردة وهي متفوقة عليها. إنها في جوهرها أي أن حرب العصابات في جوهرها مواجهة بين من يملكون ومن لا يملكون. حرب العصابات مواجهة بين من يملكون ومن لا يملكون، هذا على صعيد الدولة الواحدة هي مواجهة بين الفقراء والأغنياء، وعلى صعيد العالم هي مواجهة بين الدول الفقيرة ودول الغنية الذين يملكون، والآن اصطلاح الشمال والجنوب، الشمال الغني والجنوب الفقير، بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة. إنها تعيد صياغة العالم الذي عرفناه وقد تقرر نتيجتها شكل المستقبل المتوقع وجوهره. ليس فقط على مسارح العمليات الحالية الواسعة والقائمة بل وفي كل مكان أيضا. هذا التخوف الذي ذكره في سنة 1965 حصل فعلا، وأدت حروب العصابات التي مورست في ذلك الوقت إلى تغيير خريطة العالم وخريطة طبيعة القوى في تلك المرحلة، ونشأ نظام جديد يعتمد على قطبين، قطب يحارب حرب العصابات وقطب يدعم حرب العصابات. هذا النظام برمته كما قلنا انتهى في سنة 1990 وبدأ وضع جديد. وأقول ويمكننا أن نتساءل ما هي حرب العصابات، ماذا نستطيع أن نفعل ضدها أو معها، كيف نضع حدا لها أو كيف نستغلها. والذي همني من كل هذا الكلام كلمة كيف نستغلها، لأن عمليا نجحت الولايات المتحدة، فشلت في مواجهة كل حروب العصابات، ولكن نجحت في توجيه بعض حروب العصابات في مجال مصالحها الحيوية والاستراتيجية، كما نجحت في استخدام القضية الأفغانية لتحطيم النظام العربي. وهذا توجيه لحرب العصابات، بدل ما يواجهوها موجهوها إلى أن تكون نتيجتها في مصالحهم الحيوية. يقول فهل هي شيء يمكن أن نستعمله على هوانا كأداة سياسية وطنية أو كوسيلة للنصر؟ وفعلا استطاعوا أن يفعلوا هذا. فحسب الكتابات الكثيرة التي ظهرت في غضون أكثر من 20 عاما، 20 عاما طبعا سبقت 1905، يعني الناس تكتب في هذا الكلام من سنة 1905، يمكن أن نطلق عليها اسم الفترة التالية للاستعمار. يمكن وضع تعريف لحرب العصابات، ولكن هذا التعريف يطرح بدوره أسئلة لا بد من الإجابة عنها. هو يعرف حرب العصابات، يقول إن حرب العصابات بالمعنى الواسع الذي نطلقه عليها هي حرب ثورية تجند سكان المدنيين أو على الأقل جزءا من السكان ضد القوى العسكرية للسلطة الحكومية القائمة شرعيا أو المغتصبة. طبعا أنا أنصح الحاضرين بعد ذلك بمحاولة بناء صورة عن كتاب حرب الخطابين حتى يستطيعوا يدرسوه أو يدرسوه في مجالات الاحتكام. يقول حرب العصابات بالمعنى الواسع الذي نطلق عليها هي حرب ثورية تجند سكان المدنيين أو على الأقل جزءا من السكان ضد القوى العسكرية للسلطة الحكومية. الآن نقف عن كلمة حرب. معروفة تفسير كلمة حرب، يعني أنها مواجهة مسلحة. ثورية، تعريف كلمة ثورية أثار إشكال عند بعض الإسلاميين، حتى أوردت هذا الإشكال في كتاب التجربة السورية. في ناس عندما يسمعوا كلمة ثورة تقفل كل مفاهيم الكفر والإلحاد إلى المخ، ويتصور أن الثورة لا يقوم فيها إلا الكفار والملحدين، وأن كلمة ثورة هي من قواميس الكفر وعلوم الكافرين، حتى يقول لك يا أخي عندنا مصطلح في هذا. وأعتقد أن هذا التعريف، يعني هذا الاعتراض، عدا عن أنه ناتج عن حال من التذمت النفسي والفكري، إلا أنه ناتج أيضا عن الجهل بالمعنى اللغوي لكلمة ثورة. كلمة ثورة مؤلفة من أحرف عربية وبمعنى عربي، ونحن نقول ثار البركان أو ثارت نفسه أو غضب وثار. والثوران هو حالة من الانفعال العنيف، حالة من الانفعال العنيف. فعندما تصل الضغوط النفسية للمجتمع بكامله باعتباره شخصية اعتبارية إلى حال لا يمكن حل مشاكله فيها عن طريق الحوار والسياسة، فيكون التغيير تغيير انفجاري وليس تغيير تلقائي. هذا التغيير الانفجاري يعبر عنه بكلمة ثورة. وأورد التعريف للدكتور عبدالله فهد النفيسي، وجدته في كتاب عندما يحكم الإسلام، قال أن الثورة هي عبارة عن العمل العنيف لتغيير الأوضاع بشكل انقلابي. وإذا كان الإسلام تقريبا تعريفه هكذا بهذا المعنى، وإذا كان الإسلام جاء ليغير الأوضاع الجاهلية من الكفر إلى الإيمان ومن الاستغلال إلى العدالة الاجتماعية، فالثورة ليست غريبة على الإسلام، بل أن طبيعة الدعوات عدا عن كونها دعوات هداية وذات رسالة في وجه وجوهها هي حركة ثورية انقلابية تغير الوضع القائم إلى وضع جديد. وبذلك إذا فهمناها بهذا الشكل يصبح تعريف الثورة ليس غريب على الإسلام وليس غريب على المسلمين. فيقول هي حرب ثورية لأنها حرب تقوم بعملية تغيير اجتماعي بأسلوب عنيف وتجند سكان المدنيين أو على الأقل جزءا من السكان ضد القوى العسكرية. فجوهر جنود حرب العصابات هم عمليا من المدنيين، مدنيين تحولوا إلى عسكريين كما هو حالنا بفعل الظروف التي أملت عليهم أن يتركوا الحياة المدنية الوادعة إلى حياة عسكرية مؤقتة حتى يساهموا في تغيير الأوضاع ضد القوى العسكرية للسلطة الحكومية القائمة شرعيا أو المغتصبة. يقصد شرعيا معنى أنه تفاهم السكان واعترفوا لها بشرعيتها، سواء كانت منتخبة أو أنها بمفهومنا السلطة الشرعية هي إسلامية أو تحكم بالإسلام. فهذه ضد القوى العسكرية للسلطة الحكومية القائمة شرعيا، يعني بمفهوم قانوني، أو المغتصبة سواء كانت قوى أجنبية مغتصبة أو كانت أقلية متحكمة متسلطة سياسيا مغتصبة، ممكن أن تكون حزب منفرد بالسلطة كما حالة حزب البعث في سوريا والعراق، ممكن تكون ملكية أسر كما هو الحال في الممالك المتعفنة في أنحاء العالم الإسلامي من المغرب إلى الخليج العربي إلى غيره. فهذه الأقليات هي أقليات مغتصبة للسلطة، وهي مغتصبة بالمفهوم الشرعي عندنا لأنها لم تقم على أسلوب شوري ولم تقم عن رضا للمسلمين، وهي مغتصبة حتى بالمفهوم الدستوري للسياسة العالمية لأنها ما قامت على عن طريق الاختيار الشعبي أو رضا الأكثرية. يقول: وتختلف الظروف من حالة إلى أخرى، فقد تكون السلطة أجنبية، وتمثل إسرائيل والجزائر مثالين جيدين. الجزائر في حينها كانت مستعمرة من فرنسا، فقال قد تكون السلطة أجنبية وتمثل إسرائيل والجزائر مثالين جيدين أو بالأحرى استعمارية، وبمقابلها بمقابل هذه السلطة كل السكان المحليين. وهذه لفتة لازم ننتبه إليها، أن أفضل الظروف لقيام حرب عصابات عندما يكون هناك تدخل وغزو أجنبي. يقول: تحت قيادة طليعة من المناضلين، أن حرب عصابات تبدأ تحت قيادة طليعة من المناضلين. علقت هنا قلت أن نماذج القائمة في العالم الإسلامي للسلطة، يقول سلطات مغتصبة، حروب العصابات القائمة حاليا بعد التسعين في العالم الإسلامي هي من أربعة نماذج. عندنا حروب قائمة ضد الاستعمار المباشر كما كان الحال في أفغانستان، وكما هو الحال في قضية الشيشان مثلا، في غزو خارجي يهدد المسلمين، كما هو الحال الآن في تركستان الشرقية أن هناك قوات أجنبية محتلة. فهذه حرب عصابات ذات طابع تحرري، في وجه من وجوهها ذات طابع تحرر. الأمر الآخر هو حروب عصابات يقوم بها المسلمون الآن ضد عملية الإبادة، ناس مقصودين بالإبادة كما حصل أوضح صورها في البوسنة. ليس هناك غرض لاحتلال البوسنة ولا هناك غرض لأخذ خيرات البوسنة، هناك غرض لإبادة الجنس المسلم في البوسنة. فهناك حروب عصابات قام بها المسلمين ضد هذه الحالة. الحالة الثالثة وهي الشائعة ضد الدكتاتوريات المحلية، وهو حرب العصابات التي قامت في بلاد الشام في سوريا في لبنان ضد السلطة النصيرية، وقامت في مصر ضد الحكومة الدكتاتورية، وتقوم الآن في ليبيا، وتقوم في أكثر مكان ضد حكومة دكتاتورية. الحالة الرابعة ضد دكتاتوريات مدعومة بقوة أجنبية خارجية، وأوضح حالاتها الآن حالة الجزيرة، حيث تقوم حكومات دكتاتورية مدعومة عسكريا وفعليا بقواعد عسكرية لقوات أجنبية. فأشبه الحالات الآن بفيتنام هي حالة الجزيرة، هناك قوات أمريكية تدعم حكومات عميلة مرفوضة شعبيا ومرفوضة شرعيا ومرفوضة إسلاميا. فلو لاحظنا في حالات الحروب العصابات القائمة أو التي ممكن أن تقوم في بلاد المسلمين، نجد أنها كلها مشروعة حتى أمام الرأي العام العالمي وحتى أمام كل النفوس البشرية، أنها حالات من الدفاع عن النفس وحالات من حقوق الإنسان. فالدفاع ضد الاستعمار والدفاع ضد الدكتاتوريات والدفاع ضد الطغيان والدفاع ضد الاحتلال والدفاع عن النفس ضد الإبادة كلها يمكن تبريرها، وبذلك يجب أن نستغل حروب العصابات التي نقوم بها على صعيد الرأي العام العالمي وعلى صعيد إثارة جمعيات حقوق الإنسان، وهذا مجال نستفيد منه، لأن كل حروب العصابات بتاعنا هي حروب مشروعة. ولأننا فشلنا إعلاميا وفشلنا سياسيا، ما يزال الإعلام الدولي يتناول كل حروبنا على أنها حركات للإرهاب وأنها حركات للعصابات الإجرامية. يقول: وفي حالة أخرى مثل جنوب فيتنام وكوبا مثلا، نرى أن السلطة محلية والحكومة السلطة التي يثار عليها محلية، والحكومة مستقلة على الأقل إسميا. أما المعارضة فهي زمرة سياسية تعارض أيديولوجية النظام وشرعيته. أن الحالة التي تقوم أحيانا أن الحكومة شرعية ومعترف بها، ربما قائمة عن طريق انتخابات أو متوارث الملك فيها بطريقة تعتبر شرعية عند الناس وأنهم قابلينها بهذا الشكل، وأن المعارضة في تلك الحالة وعليكم السلام ورحمة الله، وأن المعارضة في تلك الحالة القائمة للنظام هي معارضة من أشكال سياسية باردة غير ثورية. يقول: وهنا أيضا تختلف الحالات، فحرب يعني حالات أنواع حروب العصابات، فحرب الثوار الفيتناميين حرب أيديولوجية اصطبغت بشدة بصراع الطبقات وبوطنيتها القوية، ورغم أن الشيوعيين هم الذين يقودونها. على فكرة لازم يعني تمارسوا معي نوع من التركيز الفكري الشديد، لأنه المادة جافة ومركزة والعبارات قصيرة وكل كلمة فيها لها مدلول، فحتى ما تتحول إلى قراءة إن شاء الله ينشط يعني تنشط الجلسة عندما ندخل في الحوار. يقول: وهنا أيضا يعني حاولوا تدخلوا أقل ما يمكن في حالات الشرود الفكري لأنه تنقف فيك حالة الفهم، فحاول تركز معي. وهنا أيضا تختلف الحالات، فحرب الثوار الفيتناميين حرب أيديولوجية اصطبغت بشدة بصراع الطبقات وبوطنيتها القوية، ورغم أن الشيوعيين هم الذين يقودونها، لكنها تتجاوب ليس فقط مع أمان الذين يرون فيها حربا ضد الفقر والاستغلال، بل مع أمان الذين تقززوا من فساد الطبقات. أنه وإن كان يقودونها الشيوعيين، وهذا بهمنا جدا هذا الكلام، وإن كان يقودها الشيوعيين، فنحن سنستبدل كلمة شيوعيين بالإسلاميين، يعني وإن كان يقودها الإسلاميين فهي تتجاوب بشدة مع تطلعات ناس ما يوافقون إيديولوجيا أصلا. ومن أكبر الأخطاء التي وقعنا بها أننا حذفنا من اعتبارنا كل الطبقات التي لا تشاركنا إيديولوجيا، والتي كان ممكن أن يكون لها مساهمة في الثورة، وكان ممكن أن نستخدمها على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وأبو ناس لا خلق له. أنت ممكن تضرب مجموعة من القوة ببعضها وتسخر مجموعة من القوة المحايدة لصالحة، ومع الوقت ممكن تنقل ناس ليسوا معك إيديولوجيا من خلال المساهمة في الثورة إلى أن يكونوا معك إيديولوجيا. ولو نظرنا، ومن الثورات التي تحتاج فعلا إلى دراسة، الثورة التي قام فيها الشيعة الروافض، ثورة الخميني في إيران، كانت من أنجح الثورات الشعبية بكل المقاييس. وهنا يحضر هذا المثال أنها استخدمت كل الزمر السياسية المتذمرة من الشاف في الثورة كلها، من أقصى السنة اللي ذبحوهم فيما بعد والمعارضين والمختلفين مع الشيعة، إلى اليساريين، إلى الوطنيين، إلى الاشتراكيين، إلى كل القوى الاجتماعية، سخروهم في الاتجاه الذي حقق فيه الآيات النتيجة التي رضوها. بعد ذلك قاموا بعملية استيعاب لهذه القوى، أو تصفية أو طرد أو حذف، وانفردوا بنتيجة الثورة. فهو يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ورغم أن الشيوعيين هم الذين يقودونها، لكنها تتجاوب ليس فقط مع أمان الذين يرون فيها حربا ضد الفقر والاستغلال، بل مع أمان الذين تقززوا من فساد الطبقات الحاكمة أيضا، وهي تجذب الذين لا يريدون أن يتحملوا ديكتاتورية عسكرية. يعني في ناس أصلا نفس تأنف أن يتحملوا هذا الطغيان، فتجذبهم هذه الثورة، كما تجذب أيضا كتلة القوميين الفيتناميين، هو عبيد الرحالة فيتنام، كتلة القوميين الفيتناميين الذين كنا سنسميهم الوطنيين لو كانوا في مكانهم. يعني هم كانوا وطنيين أصلا مش شيوعيين، ولكن لأن الثورة قادوها الشيوعيين فقد استوعبتهم في مجالها. الذي والذين يرون في الصراع استمرارا للنضال الطويل ضد الاستعمار الفرنسي، القتال ضد الأمريكان جذب الذين كانوا محاربين قدماء ضد النظام الفرنسي، لأن أمريكا ورثت الاستعمار الفرنسي وراثة مباشرة، كانوا الفرنسيين هم المستعمرين لفيتنام، خرجوا الفرنسيين فدخلوا الأمريكان محلهم، فالذين كانوا يقاتلون الفرنسيين رأوا أنه الآن يجب أن نقاتل استمرار الاحتلال. وهذا حصل أصلا في مناطق، ويجب أن يحصل الآن في مناطق وسط آسيا، عندما خرج الروس وحل الأمريكان. الآن الاحتلال الأمريكي هو الذي حل محل وورث الاحتلال الشيوعي في أوسط آسيا، وهو المرشح أن يرث الاحتلال الصيني في تركستان. فلذلك يقول أن الذين قاتلوا ضد الاستعمار السابق هم المرشحين أن يتابعوا أن يقاتلوا ضد الاستعمار اللاحق. والذين يرون في الصراع استمرارا للنضال الطويل ضد الاستعمار الفرنسي الذي حل محله أجانب آخرون هم الأمريكيون، الذين يقومون باسم الحرية والديمقراطية بمساندة وتوجيه الطغم العسكرية الحاكمة المتعاقبة. الذي يعجبك في كاتب هذا الكتاب أنه رغم أنه يضع الكتاب لتوجيه سياسة الولايات المتحدة للقضاء على حروب العصابات، إلا أنه موضوعي جدا، ويسمي الأسماء بمسمياتها ويطلق الصفات على السياسة الأمريكية كما هي. فلاحظ أنه يقول أن الوطنيين الفيتناميين يقاتلون ضد المحتل الذي حل محله أجانب آخرون هم الأمريكيون، ثم يتابع هو يقول عن نفسه: الذين يقومون باسم الحرية والديمقراطية بمساندة وتوجيه الطغم العسكري الحاكم المتعاقب. فهو يشرح للأمريكان، يقولون لازم تفهموا، لأنه كل الآن سيمر معنا، العسكريين الأمريكان أرادوا أن يصوروا كحالة كل العسكريين والآن ورجال الأمن أن العملية عملية شوية مجرمين متعصبين يجب أن نكافحهم عسكريا. فهو يحاول في هذا الكتاب أن يفهمهم أن الثورة ليست عملية مجرمين وليست عملية عصابات ضائعة، وإنما إيديولوجية قامت لدفع الظلم نحن نقوم به، لأنه نحن مصالحنا تؤدي إلى. فالرجل موضوعي في الوصف. قال عندنا تعليق هنا: هذه لفت هامة، فعلى العصابات أن تجند كل أنواع الراغبين في حرب الأوضاع القائمة وليس المتوافقين إيديولوجيا معهم. فهمت؟ لأنه لو نحن اتصلنا على نخبة النخبة من النخبة فخلاص رجعنا حصرنا نخبة من الناس، ولكن هذه النخبة المنهجية يجب أن تكون بالنسبة لنا كما كان أهل بدر وأهل الشجرة والمهاجرين والأنصار بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، نخبة النخبة الزبدة المذكورة، هؤلاء الصحابة اللي تتردد أسماء في كتب الحديث عندنا ما يزيد عليهم عن 1400 شخص، ما يزيد، يعني فيهم 10-15 واحد يتكرروا بشدة ثم يتكرر أقل، إلى 1400 واحد هم الذين حضروا إما كانوا رؤوس المهاجرين أو الأنصار أو بدر أو بيعة الرضوان. وبعد ذلك فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة ب10,000 صحابي، وفي كتب حاولت أن تأتي بأسمائهم. ثم بعد ذلك حد الرسول عليه الصلاة والسلام ب100,000 من الناس في حجة الوداع. فهؤلاء الناس ايش صار فيهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارتد كثير منهم وثبتت النخبة. فعملية النخبة واجبة في إدارة حرب عصابات، ولكن يجب أن لا نقع في التصور بأننا من خلال هذه النخبة وبهذه النخبة فقط سنحارب، وإنما في كثير من الدوائر، وهذا ناخذ نعرج عليه إن شاء الله في محاضرة سياسية، في كثير من الدوائر تشاركنا في المصالح، فعلينا بدون أن نقوم بالتنازل عن المنهج وبدون أن نقوم بعملية خلط منهجي أن نقوم بتوجيه هذه الشرائح إلى ما يخدمنا في هذه المرحلة، وصرف الحروب الجانبية وتحييد أكبر كمية ممكنة من الناس. يقول: وإذا كان لحرب فيتنام جذور أيديولوجية وقومية، فإن أيديولوجية بمعنى الشيوعية وقومية بمعنى على المستوى الفيتنامي، فإن الثورة الكوبية لم يكن لها جذور مماثلة مرئية. يعني الثورة الكوبية، وهي أول مرة أنا بعرفها، أنا تصورناها في لبنان أن الثورة الكوبية بدأت شيوعية. يقول: الثورة الكوبية ما بدأت شيوعية أصلا، بدأت عملية ضغط اقتصادي ضد مصالح الولايات المتحدة. يقول: فلقد بدأت كاحتجاج مثالي إيدياليست، يعني على صعيد المبادئ، لفئة قليلة ذات توجه سياسي غير واضح تماما، ليبرالية إلى حد ما، يعني ناس ينادوا بالحرية، اشتراكية نوعا ما، مصبوغة بالفوضوية الإسبانية، عملية الفوضوية الثورية يعني في الرفض العنيف للأوضاع القائمة، وكاحتجاج ضد الفساد والقمع في دولة بوليسية. هكذا بدأت الثورة، لم تكن مصبوغة باتجاه يساري شيوعي، ولم تكن نزاعات الطبقات فيها واضحة، يعني لم يكن هناك تفاوت طبقي واضح يسبب ثورة في كوبا، كما لم تشكل القومية على المستوى الكوبي فيها عاملا ظاهرا. أقول: أما الصدام مع المصالح الأجنبية والإقطاعية ومعاداة الولايات المتحدة والبلوريتارية المناضلة والشعارات الماركسية للثورة الكوبية، فقد جاءت كتطورات لاحقة تلت طرد باتيستا الدكتاتور يعني ولم تسبقه. وهذه لفتة هامة جدا، أنه القولبة الفكرية للثورة ما كانت هي سبب ولا قالب الانطلاقة. قالب الانطلاقة كان عبارة عن عملية رفض دولة بوليسية قائمة. رفض الدولة البوليسية الدكتاتورية القائمة أدى إلى اجتذاب كل الطبقات الأخرى، ثم النخبة التي سيطرت على الثورة أعطتها الطابع الماركسي، والذي يقول جاء أصلا بعد عملية النصر وليس قبل عملية النصر، يعني لم تكن هناك الأبعاد الفكرية واضحة قبل عملية الثورة. يقول: وفي المغرب في سنة 1952 إلى سنة 1956 ركز القوميون من خلال حزب الاستقلال قضيتهم حول الصورة الرمزية للسلطان المنفي محمد سيدي بن يوسف، وأجبروا بن عرفة الذي حل محله على التنازل، وهزوا الحماية الفرنسية. أما في إسرائيل، برجع الآن بشرح قضية المغرب، أما في إسرائيل فقد أعطت الدفعات القوية الدينية والعرقية، يعني دينية باسم الإسلام وعرقية باسم العرب، صفة حرب دينية للنضال في سبيل الاستقلال. هو عم حاول يحلل أنه إيش الأساليب والأشكال التي تقوم فيها حروب العصابات. وفي كثير من الدول، طبعا هون أنا معلق تعليق يحتاج لشرح مطول ومقارنة في واقع المسلمين، لأنه هذا اللي بنسميه مفتاح الصراع، أنه إيش المفتاح الذي استغلته إدارة كل ثورة في توجيه استقطاب الناس إلى المشاركة. يقول: إن الجهد الرئيسي لحرب العصابات هو أن تثير تمرد السكان الذين لا يمكن لأي حكومة أن تدوم طويلا دون موافقته. هذا مبدأ هام جدا لازم نفهمه، والذي ضيعته معظم الحركات الجهادية ومعظم الحركات الثورية التي قامت في الإسلام. يقول: إن الجهد الرئيسي لحرب العصابات هو أن تثير تمرد السكان، عكس النظرية التي نقوم عليها وهي أن تثير اهتمام النخبة. ملاحظ؟ ليش؟ يقول: الذين، يعني السكان الذين لا يمكن لأي حكومة أن تدوم طويلا دون موافقته، في حين حكومتنا كلها دامت رغم عدم موافقتنا، لأنه نخبة محدودة، لأنه ما يزال الشريحة العريضة للسكان يا إما موافقين على هذه السلطة، يا إما الشريحة الأكبر الناس الغير ملونين سياسيا، يعني ما يهم من يأتي ولا من يذهب. لا استطاعت الحكومة أن تثير اهتمامه، ولا استطعنا نحن أن نثير اهتمامه وأن يشارك لإسقاط هذه السلطة. إذن يقول: في المغرب ركزوا على قضية رمزية السلطان المنفي، أن السلطات الحماية الفرنسية نفت السلطان فأثارت نوع من الشعور القومي، فالذين أرادوا أن يحاربوا فرنسا استطاعوا أن يمحوروا الناس كون قضية السلطان له في نفوس المغاربة مكانه، فاعتبروها حولوها قضية قومية عربية ووطنية مغربية وإسلامية دينية، أنه رمز السلطان الشرعي أبعدته هذه السلطة الأجنبية، فأجبروا النموذج الذي فرضه الاحتلال على التنازل وأرجعوا. أما في إسرائيل فالدفعات القوية أخذت الثورات، هذا الثورة طبعا 1936 وحروب 1947 وما قام بينها إلى سنة 1965 بدايات العمل الفدائي في فلسطين، تقول أخذت دفعات قوية بصفة دينية وبصفة عرقية. نحن يجب عندما نريد أن نثير أي ثورة أن نبحث عن رأس مال إيديولوجي مقنع، عن رأس مال إيديولوجي مقنع. لا يمكن أن نستمر في ثورة مهما كان الكلام مقنع إذا كان مقنع لنا فقط. إذا كان مقنع لنا فقط ما ممكن نعمل ثورة. ممكن نعمل انتفاضة وتكون سبيلنا لرضا الله سبحانه وتعالى والموت في سبيل الله في الجنة. أما على صعيد الأسباب لا يمكن إلا أن تبحث عن صيغة تقولب فيها توجهات السكان بحيث يكونوا هم الجسد الأساسي. الآن سيتضح معنا لماذا نريد السكان في الثورة. يقول إن الجهد الرئيسي لحرب العصابات هو هنا الآن يصف فقط يصف ما قام في العالم وبصفته معادي لحروب العصابات، ولذلك الفضل ما شهدت به الأعداء. وهذا الكتاب يأخذ قيمته من أن الكاتب هو رافض لحرب العصابات ومحارب لحرب العصابات، فهو يتخوف ميزاتها فيذكر هذه الميزات فيلفت نظرنا إلى هذه الميزات. يقول فرجل العصابات، لاحظوا الجمل قصيرة جدا، فرجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية حتى العامل الأول، مش لأنه يقاتل ولا لأنه يطلق الرصاص ولا لأنه بطل ولا لأن، قال هو مهدم للنظام القائم. لماذا؟ لجملة من أسباب ذكرها، قال لأنه ينشر الأفكار الثورية. طيب طبعا نكتب هون أساس نظرية حرب العصابات، الكلام الأول هذا أن تثير تمرد السكان هو أساس نظرية حرب العصابات، لأن القاعدة الأساسية من يكسب الناس يعني الحكومة أو الثورة، من يكسب الناس يرشح للنصر في المعركة على صعيد عالم الأسباب بإذن الله، من يكسب الناس يرشح للنصر في هذه المعركة. في النقطة العاشرة يشرح هنا في التعليق يقول الأفكار الإيديولوجيا المنهج هو أساس عمل العصابات. الذي نستنبط من الفكرة أن الأفكار والإيديولوجيا والمنهج هو كله تعبير لموضوع واحد، يعني الفكرة التي تحملها الثورة هو أساس حرب العصابات. وهنا وقفنا الآن وسنقف وسنبقى نقف، إذا تكلمنا بالسياسة نقف، وإذا تكلمنا بالعسكرية نقف، وإذا تكلمنا بالمنهج نقف، سنبقى مع هذه النقطة من فترة إلى أخرى حتى ترسخ في عقولنا، لأنه وإلى الآن كل العمليات الجهادية التي قامت في العالم الإسلامي ليس لها منهج واضح على الصعيد الجماهيري، ليس لها منهج واضح وليس لها خطاب جماهيري واضح، وأحسنها حالا كما هو حال المنظمات الجهادية التي قامت في مصر لها منهج، لها هي منهج مكتوب معروف عندما تقول أنا من الجماعة الإسلامية يفهم الناس أنك منهجك كذا وكذا وكذا، وهي أحسن حالا من غيرها كثيرا. تنظيم الجهاد مثل ذلك، تنظيم الجماعة المقاتلة الآن في ليبيا لها منهج، الجهاد في سوريا قام وانتصر وانهزم واندحر ولم يكن لهم، كانوا القائمين عليه عارفين منهجهم. مروان حديثه كم واحد من كل ما كتب في الجهاد في سوريا ما تجاوز 30 صفحة، 15 سنة من القتال ما كتب أكثر من 30 صفحة، وما خطب الناس إلا في بيانات عسكرية محدودة، قامت وحداتنا بعملة كذا وقام العدو عمل كذا خسائرهم كذا خسائرهم، وانتهى الموضوع. فقط نشر عدنان عقل رحمه الله حيا أو ميتا الرجل نشر شريطين كاسيت فقط حدد فيهم أبعاد يعني أسباب المسألة، ثم نشر شريطين يتكلموا في فضل الشهيد والشهادة. يعني لو جيت تقيمة على صعيد الفكرة شيء بدائي جدا جدا، ومع ذلك فالتطورات الأساسية للجهاديين هي عدم فهم المنهج أو عدم تبني منهج أصلا، بل إن هناك حركات تريد أن تقوم بثورات الآن وتصل على أنها لا تريد أن يكون عندها منهج، لا تريد أن يكون عندها منهج. هذا المقتل سنذكره لأنه بيولد مجموعة من المصائب والمشاكل إلها أول مالها الآخر. أولها الآن أنه عندما لا يكون لك منهج يتولد عنه أنه ليس عندك منهج خطاب، لا أنت ليس لك رسالة فكرية، فعندما لا يكون ليس لك رسالة فكرية معناته ليس لك عندك ما تقوله للناس. إذا ما كان عندك ما تقوله للناس فينبني عليه أنه لن يكون عندك نظرية للحشد والتجنيد مباشرة، صحيح؟ لن يكون عندك نظرية للحشد والتجنيد. الله سبحانه وتعالى جعل من أهداف الرسالة ومن صفات الرسالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل أن الناس ما تنفض من حولك، الأصل أنك أنت تأتي بالناس، وإلا داعية بدون ناس إيش بده يسوي في الدعوة بتاعه؟ فهو يجب أن يجمع الناس. فجمع الناس يأتي بنظرية حشد، ونظرية الحشد تأتي من أسلوب خطاب دعاية وإعلام، والدعاية والإعلام يجب أن يكون كلام تقوله للناس. فعندما لا يكون عندك كلام تقوله للناس، أنت فقط سويت منهج قلت أنه نحن منهجنا كذا، عقيدتنا كذا، بارك الله عقيدتنا سلفية خلافا لعقيدة معظم الأمة اللي عم نقاتل من أجله، وإن كنا على حق، وإن كانت عقائدنا أصوب من عقائد الناس الذين نقاتل من أجلهم، ولكن جعلناها مسألة، وهذه قضية بدها شرح يطول، جعلناها مسألة لفض الناس عننا رغم امتلاكنا للحق وهم في حالة العوز. هذه مسألة نشرحها. فأقول بعدين، أقول عندما لا يكون عندنا منهج، لا يكون عندنا وسيلة خطاب، وبالتالي لا يكون عندنا نظرية حشد، وبالتالي لا يكون عندنا أنصار، وبالتالي لا يكون عندنا معركة ننتصر فيها. وهذا حصل في كل الحركات التي حصلت، بل الآن نحن نقول أننا سنجمع الناس ونثور على حكومات وكذا، ومع ذلك ما يزال خلاف كبير بين الإسلاميين، هل الحكومات التي نثور عليها مسلمة ولا كافرة، شرعية ولا غير شرعية، وهل علماءها الذين يدعمونها بالفكرة ويدعمونها بالشرعية هل هم معنا ولا ليسوا معنا، وندافع عنهم ولا نقبلهم. إلى الآن هذه ما تحددت عند كثير من الحركات الجهادية، ومع ذلك يزعمون أنهم سيعبئوا الناس. هؤلاء الناس ممكن يعبئوا ماء في البشر فقط، الذي ليس عنده نظرية لحشد الناس لا يستطيع أن يعمل ثورة. فالرجل هنا يقول ويتخوف بصفته أمريكي، يقول رجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية. يعني نحن يجب أن ننشر الأفكار الإسلامية التغييرية الانقلابية، وبذلك نكون مهدمين للنظام. بمعنى عكسي، أنك لو لم تنشر هذه الأفكار أنت ما تهدم النظام، وتعطي أفعاله الآن انتقل، قال وتعطي أفعاله قوة إلى عقيدته، لأنه في كثير ناس عندهم أفكار وطرحوها. عندنا الحركات الإسلامية السابقة عندها أفكار وعندها مناهج وطرحتها، ولكن ما تحقق عندهم الشطر الثاني، لأن أفعالهم ما أعطت قوة إلى عقيدتهم، فامتلكوا الشطر الثاني، الذي الشطر الأول الذي لا نمتلكه، وامتلكنا الشطر الثاني الذي لا يمتلكونه. فناس عندهم العمل، وناس عندهم المناهج والدعوة. قال وتبين السبيل نحو التغيير الجذري. فرجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية، وتعطي أفعاله قوة، إلى عقيدته، وتبين السبيل نحو التغيير الجذري. تبين السبيل للناس نحو التغيير الجذري، لأنك إذا ما بينت للناس سبيل التغيير ما يحصل تغيير. هذا السبيل التغيير إذا كان واضح في مخك أنت فقط ما يحصل تغيير. سبيل التغيير يجب أن يكون واضح لدى منظر الثورة وقائد الثورة، وقد يكون هو نفس القائد العسكري في حالات نموذجية جدا، أو يكون هناك منظرين ثم قوات، وهو الحالة العامة التي مرت في التاريخ. الحالة النموذجية للعلاقة بين القائد والمنظر أن يكون المنظر هو القائد، وهذه حالات النبوات. أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر الصخرة التي وقفنا عندها، يقول أن الجهد الرئيسي، لحرب العصابات هو أن تثير تمرد السكان الذين لا يمكن لأية حكومة أن تدوم طويلا دون موافقته. فرجل العصابات مهدم للنظام القائم لأنه ينشر الأفكار الثورية، وتعطي أفعاله قوة إلى عقيدته، وتبين السبيل نحو التغيير الجذري. إذن السبيل نحو التغيير الجذري يلزمه من هذا النص عاملان: العامل الأول نشر للأفكار الثورية، والعامل الثاني تعطي أفعالك قوة إلى عقيدتك. عليكم السلام ورحمة الله. تحتاج إلى أفكار ثورية، بمعنى إلى منهج ثوري انقلابي يقنع الناس بالخروج. يعني نحتاج نحن إلى منهج شرعي سياسي إسلامي ثوري انقلابي يبرر العمل المسلح الذي نقوم به. وهذه اللفتة إن شاء الله عندما ندخل في محاضرة مقاومات التنظيم ونتعرض لأول مقوم من مقاومات التنظيم وهو المنهج سنفصل فيها، فما نضيع الوقت الآن. قضية المنهج وأنه من أول مقاومات التنظيم وهو من أول أساسيات الثورة. وتبين السبيل نحو التغيير الجذري. ولاحظ أن التغيير تغيير جذري، كلمة جذري بمعنى من الأساس. وإذا أي مشكلة اجتماعية صغيرة أو كبيرة تنقسم عقول البشر مباشرة إلى إصلاحيين وجذريين. في إنسان يقبل أن يسكن ببيت مرقع مسكوب، ينسقب ثقب، يغلق ثقب، يخر الماء، يصلح الماء، ينقلع النافذة، يصلح النافذة، ويبقى 20 سنة يرقع في هذا البيت كل يوم أخذ نصف عمر. وفي ناس لما بيشوف وضع البيت هكذا مباشرة بيأخذ خيمة لمدة أيامين ثلاثة أربعة بنصدر في العراب عيش مثلا، وبينسق البيت من أساسه ثم بيقيم به صحيح من الأساس. فهذا الفرق بين العقلية الإصلاحية الترقيعية والعقلية الجذرية الانقلابية. فمعظم السياسيين في الدنيا على اختلاف الايديولوجيات من الكفر الى الاسلام، معظم السياسيين عقولهم ترقيعية واصلاحية، ومعظم الانقلابيين او الجهاديين او العسكريين او الثوريين عقليتهم جذرية. فأنت عندك حل جذري وحل إصلاحي. طبيعة المشاكل عندما تتفاقم وتصبح مشاكل على مستوى المشاكل التي نحن فيها، فهذه مشاكل لا تحل إلا بالعملية الجذرية. ومعظم النبوات ودعوات الرسالات جاءت بحركات جذرية اجتثت الكفر من أساسه ولم تقبل منه شيء أبدا. يعني حتى لما جاء قوم يؤسلموا وطلبوا أن يبقى على الصنم بتاعه، أو جاء إنسان يؤمن ويطلب أن يبقى على شيء من البطل، هذا ما يقبل، هذا ما يقبل. فالعملية عملية تغيير جذري، كما قال الصحابي كما مر معنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. فحتى على صعيد البناء السيكولوجي للفرد لازم نقوم بعملية إفراغ كامل. فعندما نقوم بعملية ثورة يجب أن نقوم بعملية إفراغ العناصر الذين يأتون من كل الرواسب السابقة